الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تحدثنا في المرة السابقة عن مدخل في الأسماء والصفات، وأخذنا الفرق بين الاسم والصفة، ثم تحدثنا عن قواعد معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهي أسماء وصفات بالغة في الحسن غايته. ووجه الحسن في أسماء الله تعالى من وجهين. إذن القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ووجه كون هذه الأسماء حسنى من أمرين: الأمر الأول أنها تدل على أحسن وأعظم وأقدس مسمى، وهو الله عز وجل. اسم العليم يدل على الله عز وجل، فلكون دلالته على الله عز وجل هذا جعل هذا الاسم اسم حسن بالغ الكمال في الحسن. أولا، إذن هذه الأسماء حسنى لأنها تدل على الله عز وجل. الأمر الثاني لأنها متضمنة لصفات الكمال، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. فاسم العليم يدل على صفة العلم، وهي هذه صفة كمال لله عز وجل. إذن أسماء الله عز وجل كلها حسنى لأمرين: لأنها تدل على ذات الله عز وجل، تدل على أحسن وأعظم وأجل وأقدس مسمى وهو الله عز وجل، ولأنها تتضمن صفات الكمال فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظ الله عز وجل لا معنى فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح وكمال. إذن هي أسماء حسنى لأنها تدل على ذات الله عز وجل، ولأنها تتضمن صفة من صفات الكمال التي يتصف بها الرب تبارك وتعالى. هذه هي القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية فهي تقول أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن كل صفة اتصف بها المولى الملك تبارك وتعالى هي صفة كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما اتصف الملك تبارك وتعالى بصفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، فهذه كلها صفات كمال. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك من السمع ومن العقل ومن الفطرة. الدليل على أن هذه الصفات صفات كمال دليل من السمع ومن العقل ومن الفطرة. أما السمع، قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. معنى المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، ولله المثل الأعلى يعني ولله الوصف الأعلى. فهذه الآية دلت على أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، لأن الله عز وجل له الوصف الأعلى. أما دلالة العقل على أن هذه الصفات صفات كمال، فلأن كل موجود لابد أن يكون له صفة، إما أن يتصف بصفة كمال وإما أن يتصف بصفة النقص. وإذا جاز على المخلوق أن يتصف بصفة النقص فلا يمكن للخالق أن يتصف بصفة النقص، لا يمكن. إذن العقل يدل على أن الإله لابد أن تكون له صفة الكمال. لذلك عاب الله عز وجل على الآلهة التي يعبدها المشركون بأنها لا تستطيع أن تستجيب لهم. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذن دل العقل على أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال. ثم أنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوقين بعض المخلوقين الله عز وجل أعطاهم بعض صفات الكمال، فإذا كان الله أعطى بعض المخلوقين بعض صفات الكمال فالمعطي سبحانه وتعالى له أولى بذلك، أولى بهذه الصفات الكاملة من غيره من البشر. إذا كان هو الذي أعطاهم هذه الصفات الكمال فهو أولى بصفات الكمال من غيره سبحانه وتعالى. إذن دل السمع والعقل على أن الله عز وجل له صفات الكمال، كذلك دلت الفطرة السليمة دلت على أن المولى تبارك وتعالى يتصف بصفات الكمال، فلأن النفوس السليمة مجبورة ومجبولة مفطورة على محبة الله عز وجل، ومجبولة على تعظيم الله وعلى عبادة الله عز وجل، ولا يمكن أن تحب هذه النفوس وتعظم إلا من علمت أنه يتصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. يعني إنسان يعبد الله عز وجل فيصلي ويصوم لأنه يعلم أن الله عز وجل يتصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته سبحانه وتعالى وبألوهيته. بعد ذلك عرض ثلاث أسئلة. قال: استدل من القرآن الكريم على وصف الأسماء الله عز وجل بالحسنى. نعم، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. السؤال الثاني: كيف يدل العقل على كمال صفات الله تعالى؟ أن نقول أن كل موجود لابد أن يتصف بصفة، لابد أن يكون له صفة، إما كمال وإما صفة نقص، وصفات النقص باطلة بالنسبة لله تعالى، ولا يليق بالله تعالى إلا صفات الكمال، كما أنه ثبت في الحس والمشاهدة أن للمخلوقين صفات كمال وقد أعطاهم الله عز وجل هذه الصفات، فمعطي الكمال أولى به سبحانه وتعالى. السؤال الثالث يقول: كيف تكون الفطرة دليل على كمال صفات الله تعالى؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ولقوله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي هؤلاء عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فصار الصارف عن مقتضي هذه الفطرة حادث وارد على الفطرة السليمة، فالفطرة السليمة تعبد الله عز وجل وتتوجه إلى عز وجل بالدعاء، فإذا كانت هذه الفطرة تعبد الله عز وجل فلابد أنه مستقر في نفسها أن الله عز وجل يتصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وبألوهيته سبحانه وتعالى. بعد ذلك نتحدث عن الآثار السلوكية المترتبة على الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. ما الآثار التي تترتب على إيمان العبد بأسماء الله وصفاته؟ إذا آمن العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته، فهل هناك آثار سلوكية تظهر في سلوكه؟ نعم، الآثار السلوكية التي تظهر في على العبد حينما يؤمن بأسماء الله وصفاته: أولا، محبة الله عز وجل. إن من استشعر، من تأمل أسماء الله ومن تأمل صفات الله عز وجل واستشعر عظمة الله عز وجل وكماله، تعلق قلبه محبة لله عز وجل. علمت أن الله عز وجل هو الرحيم، هو الكريم، هو الجبار، إذن لابد أن يتعلق قلبك بهذا الإله الذي يتصف بهذه الصفات الكاملة. فهو سبحانه وتعالى من المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا من الله عز وجل، هو المحسن وهو الرحيم، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل منه سبحانه وتعالى. فكل كمال، كل كمال وجمال في المخلوق هذا من آثار صنع الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه، وجب أن يكون الله عز وجل هو المحبوب لذاته وصفاته سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل هو الذي يتصف بهذه الصفات، وهو الذي أحسن إلى الإنسان، وهو الذي خلقه فأحسن خلقته وجعله في هذا الجمال، فإذا كان الذي فعل بالإنسان كل هذه الأمور، فهو يستدعي من الإنسان أن يتعلق قلبه محبة لله عز وجل، أن يحب الله عز وجل حبا، لأن القلوب قد جبلت على حب من يحسن إليها. فكل اسم من أسماء الله عز وجل وكل صفة من صفات الله عز وجل تستدعي محبة لله عز وجل، فهو المحبوب سبحانه وتعالى المحبوب لذاته وأفعاله وأسمائه. أما غيره، غير الله عز وجل، فهذا نحبه لله عز وجل، حتى الأنبياء، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نحبه من أجل الله عز وجل أمرنا بحبه. أما المحبوب فقط الذي يحب لذاته فقط هو الله عز وجل، لأن أسماءه وصفاته كاملة، فهو الذي يحسن إلى الإنسان، هو الذي يرزق الإنسان، هو الذي يرحمه، هو الذي ييسر له أموره، وهو الذي يحسن إليه. فالذي يتقرب إلى الإنسان بكل هذه الصفات لابد أن يتعلق القلب، إذا علم القلب هذه الصفات لابد أن يتعلق القلب محبة لله عز وجل من أجل هذه الصفات الكاملة. أيضا من الآثار السلوكية التي تترتب على إيمانك بأسماء الله وصفاته التعظيم والذل. يحدث عندك أولا محبة لله عز وجل، ثم ثانيا تعظيم وذل لله عز وجل. فمن تحقق بمعاني أسماء الله عز وجل، علم معنى أسماء الله عز وجل، شهد قلبه عظمة الله عز وجل. فحينما يعلم عظمة الله عز وجل يزداد قلبه تذللا له وتعظيما له سبحانه وتعالى. ولذا وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية، والعبودية أخذناها أن معناها التذلل. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده. إذن الآثار السلوكية المترتبة على الإيمان بأسماء الله وصفاته، أولا يحدث عند الإنسان محبة لله عز وجل. إذا استشعر أسماء الله وصفاته لابد أن يحب الله عز وجل، لأنه هو المحسن وهو الرازق المتقرب للإنسان بجميع أنواع الإحسان. فإذا استشعر أيضا معاني أسماء الله وصفاته يحدث عنده ذل، تعظيم وذل لله عز وجل. هذه الآثار السلوكية. من الآثار السلوكية أيضا الدعاء. إذا تأمل الإنسان أسماء الله وصفاته فإنه لابد بلا شك أنه ستقود الإنسان إلى أن يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء ويبتهل إليه بالرجاء. فمن تأمل قرب الله عز وجل، أنه قريب من عبده، وأنه سبحانه وتعالى هو القريب المجيب، وهو البر، وهو الرحيم، وهو المحسن، وهو الكريم، فإنه ذلك سيفتح باب عند العبد إلى أن يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب منه ما يشاء. إذن الآثار السلوكية، أولا يحدث عند الإنسان محبة الله عز وجل، اثنين يحدث عنده التعظيم والذل لله عز وجل، ثلاثة يحدث بعد ذلك إذا تأمل الإنسان هذه الأسماء وهذه الصفات فإنها ستقوده إلى الدعاء، فيدعو الله عز وجل لأنه يتصف بهذه الصفات، صفات الكمال. أيضا إذا علم الإنسان أسماء الله عز وجل وصفاته وعلم معانيها فإنه يتعبد لله عز وجل بها، يتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء والصفات. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. معنى لفظ من أحصاها يشتمل على ثلاث معاني. الإحصاء يدخل فيه ثلاث أنواع من الإحصاء. أولا الإحصاء النظري، وهو المتمثل في العلم بها، أن يعد هذه الأسماء ويحفظها، هذا يسمى إحصاء نظري، أنك تعلم هذه الأسماء 99 فتعدها وتحفظها. بعد ذلك الإحصاء الفقهي، وهذا يتمثل في فهم معاني هذه الأسماء. الرحيم معنى أنه يتصف بصفة الرحمة، وكذلك العليم أي يتصف بصفة العلم، فهذا يسمى إحصاء فقهي، أن تعلم معنى هذه الأسماء. أما الإحصاء الثالث والأخير الإحصاء العملي، هو أن تعمل بمقتضى هذه الأسماء وتدعو الله عز وجل بها. إذن من الآثار السلوكية التي تحدث عند الإنسان حينما يؤمن بأسماء الله وصفاته، أخذنا أولا يحدث عنده محبة الله عز وجل، ثم التعظيم والذل لله عز وجل، ثم الدعاء لله عز وجل، ثم أخيرا التعبد بهذه الأسماء، فيحفظ هذه الأسماء ويحصيها، ويحصيها إحصاء نظريا بأن يعلمها ويحفظها، ويحصيها إحصاء فقهيا بأن يتأمل معانيها ومدلولاتها والإيمان بآثارها، ثم يحصيها إحصاء عمليا بأن يدعو الله عز وجل بها ويعمل بمقتضى هذه الأسماء. فائدة في آخر هذه الأثار، نعلم أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد. هذا الحديث إن الله عز وجل 99 اسما، معنى ذلك أن الله عز وجل له 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، لكن الله عز وجل له أسماء غير هذه الأسماء. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. خلي بالك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها عنده سبحانه وتعالى، فلم يطلعها على أحد من البشر، وهذا يدل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، يعني غير محصورة في 99 اسم دول بس، لا، هناك أسماء أخرى لله عز وجل. فهذا الحديث لا يدل على أن أسماء الله عز وجل 99 فقط. وكما ضرب الشيخ قبل ذلك قال مثلا أن يقول فلان أن له مثلا ثلاث سيارات تذهب إلى مصر، إن فلان له ثلاث سيارات تذهب إلى مصر، فهذا لا يعني أنه ليس له إلا هذه الثلاث، لا، بل قد يكون عنده سيارات أخرى ولكن تذهب إلى إسكندرية وإلى غير ذلك. فهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل له 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى له أسماء غير ذلك، له أسماء غير ذلك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بعد ذلك تحدث عن ثلاث أسئلة، فقال: ما الأثار الإيمانية بأسماء الله تعالى وصفاته؟ ما أثار ذلك؟ ما أثار الإيمان بأسماء الله وصفاته على قلب العبد وعمله؟ ذكرنا ذلك، منها محبة الله عز وجل والتعظيم والذل والدعاء بالتضرع إلى الله عز وجل والابتهال إليه وبالرجاء، وإذا شمر العبد، يعني هذه الأنواع الأربعة التي أخذناها: محبة الله عز وجل، التعظيم والذل، الدعاء، والتضرع إلى الله عز وجل، أيضا التعبد بأسماء الله عز وجل. السؤال الثاني قال: ناقش أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته على دعاء العبد لربه. أن من تأمل أسماء الله عز وجل وصفاته فإنها لابد أن بلا شك أن تقوده إلى أن يتضرع ويدعو الله عز وجل. فمن علم أن الله عز وجل هو الغفور، هو الرحيم، هو القريب، هو المجيب، هو البر، هو المحسن سبحانه وتعالى، ذلك سوف يفتح الباب أمام العبد إلى أن يدعو الله عز وجل ويطمع في إحسانه ومغفرته سبحانه وتعالى. السؤال الثالث قال: إن الله عز وجل 99 اسما، إن الله عز وجل 99 اسما، مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ قلنا الإحصاء له ثلاث معاني. المعنى الأول الإحصاء النظري، وهو معنى ذلك معنى الإحصاء النظري أن يعلم بهذه الأسماء ويحفظها. أيضا يشمل أيضا الإحصاء الفقهي، وهو أن يعلم معنى هذه الأسماء، يفهم معناها ومدلولاتها ويؤمن والإيمان بأثارها. ويشمل أيضا الإحصاء العملي، وهو أن يقوم بالعمل بمقتضى هذه الأسماء ويدعو الله عز وجل بهذه الأسماء. فمثلا اسم الله عز وجل الرحيم، فيدرب نفسه على أن يكون رحيما مع عباد الله عز وجل، كما يدعو الله عز وجل بهذا الاسم فيقول يا رحيم. إذن من أحصاها أي يحصيها إحصاء نظريا بأن يعلم هذه الأسماء ويحفظها، ويحصيها إحصاء فقهيا بأن يتمثل بمعرفة معانيها ومدلولاتها، ويحصيها إحصاء عمليا بأن يعمل بهذه مقتضى هذه الأسماء ويدعو الله عز وجل بها. بعد ذلك نتحدث عن الآثار السلوكية المترتبة على الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. الآثار السلوكية، تحدثنا عن الآثار السلوكية المترتبة على أسماء الله عز وجل وصفاته. الآن سوف يتحدث عن الآثار السلوكية المترتبة على الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. سوف يضرب لذلك مثالين يبين كيفية ترتب الآثار السلوكية على الإيمان بأسماء الله عز وجل. يضرب مثال لأسماء الله عز وجل وكيف تترتب الآثار السلوكية على الإيمان بهذه الأسماء والصفات. ذكر أولا اسم الله عز وجل السميع، وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله العزيز في 45 مرة في كتاب الله. ورد في القرآن الكريم 45 مرة. معنى الاسم في حق الله عز وجل اسم السميع، معناه في حق الله عز وجل السميع، أي أنه يسمع، سميع سبحانه وتعالى لكل ما ينطق به خلقه من قول، ولكل المسموعات. سبحانه وتعالى هو يسمع كل خلقه ويسمع كل مسموع سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا سميع. معنى كلمة سميع أيضا أنه يستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء. معنى اسم السميع له معنيان، الأول أنه يسمع ما ينطق به خلقه من كل قول وكل أمر مسموع، فهو يسمعه سبحانه وتعالى. كما أنه سبحانه وتعالى سميع، أي يستجيب لعباده إذا دعوه وتضرعوا إليه. فإثبات هذا الاسم، أولا نثبت صفة السمع لله عز وجل، ونثبت هذه صفة السمع لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فنثبت صفة السمع لله عز وجل كما تليق بذاته، كما نعلم أن سمع الله تبارك وتعالى ليس كمثل سمع أحد من خلقه. فإحنا نثبت الاسم ونثبت الصفة التي تترتب على هذا الاسم، نثبت اسم السميع لله عز وجل، ونثبت هذه الصفة التي تترتب على هذا الاسم وهي صفة السمع، كما نثبتها مع كوننا نعلم أنها ليست كصفات خلقه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا هذا الاسم جاء في كتاب الله عز وجل مقرونا بصفة باسم العليم واسم وصفة القريب سبحانه وتعالى. قال تعالى سميع عليم، وقال سميع قريب. فهذا الاسم جاء مقرونا بغيره من الأسماء باسم العليم واسم القريب، وهذا تدل على أن الله عز وجل سميع، وهذا السمع يتصف بصفة العلم والقرب أيضا، فهي تدل على الإحاطة. الله عز وجل يحيط بخلقه سبحانه وتعالى، فلا يفوته شيء، ولا يخفى عليه شيء، فهو سميع وعليم بهم وقريب منهم سبحانه وتعالى. هذا اسم السميع. ومن الأمثلة أيضا اسم البصير، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 42 مرة. ومعنى هذا الاسم في حق الله عز وجل أنه أن الله سبحانه وتعالى أحاط بصره بكل المبصرات، كل ما شاء أنه أن ينظر إليه، فالله عز وجل أحاط بصره بكل المبصرات سبحانه وتعالى، فلا يفوته شيء، فيرى سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يتصف اسمه البصير، وهذا يدل على أنه قد أحاط بصره سبحانه وتعالى بكل المبصرات. هذا المعنى الأول. كما أنه سبحانه وتعالى بصير بمن يستحق الهداية من خلقه، ليس كل الخلق يستحقون الهداية، فالله عز وجل بصير بمن يستحق الهداية وبصير بمن يستحق الضلال. إذن اسم البصير يشمل معنى هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى أحاط بصره بكل المبصرات، فلا يفوته شيء سبحانه وتعالى، حتى أنه يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ومعنى البصير أيضا أنه بصير بمن يستحق الهداية من خلقه ومن يستحق الضلال منهم، فالله عز وجل بصير بمن يستحق منهم الضلال ومن يستحق منهم الهداية. وينبغي على المسلم عند إثبات اسم البصير ومعرفة هذا المعنى أن يثبت صفة البصر لله عز وجل، أن الله عز وجل له بصر، لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بهذا، قال وهو السميع البصير. وصفة البصر هي من صفة الكمال، فالإنسان إذا لم يتصف بالبصر اتصف بالعمى. إذن البصر هو صفة كمال بالنسبة لله عز وجل، وهذه صفة كمال يتصف بها الله عز وجل كما يليق بحاله سبحانه وتعالى، فهي للمخلوق البصر، المخلوق له بصر كما يليق بحاله، وللملك سبحانه وتعالى كما يليق به جل وعلا. إذن أولا نثبت هذا الاسم لله عز وجل، ونثبت أن هذا الاسم يتصف بصفة البصر وهي لله عز وجل كما تليق به سبحانه وتعالى. أيضا نثبت أن الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده، هو البصير بأحوال عباده، وهو الخبير العليم بهم، يعلم من يستحق الضلال منهم ومن يستحق الهداية. إذن ضرب مثالين، اسم السميع واسم البصير، لبيان كيفية معرفة الآثار السلوكية التي تترتب على الإيمان بأسماء الله عز وجل. بعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة. قال ما معنى اسم السميع في حق الله عز وجل؟ اسم السميع قلنا أن الله عز وجل سميع لما ينطق به خلقه من قول ولكل المسموعات، كما أنه سميع يعني يستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء، هذا معنى اسم السميع. السؤال الثاني، ما آثار الإيمان باسم الله تعالى السميع؟ نعم، الآثار الإيمانية التي تحدث للإنسان عندما يؤمن باسم الله عز وجل السميع هو الخوف من الله تعالى، فهو سبحانه وتعالى يسمع ما نقول ويرى ما نعمل. الله عز وجل يسمع ما نقول ويرى ما نعمله، فإذا علم الإنسان ذلك وعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض، فيجب على الإنسان أن يحدث عنده الخوف من الله عز وجل ومن عقابه، فإذا حصل عنده هذا الخوف فلابد أن يحدث عنده الرجاء، فيرجو الله سبحانه وتعالى الذي يرى ويسمع أعمالنا وأقوالنا، فيكون ذلك باعث على الجد والطاعة. إذا علم الإنسان أن الله عز وجل يسمعه فلابد أن يخاف مما يقوله، وإذا قال شيئا يغضب الله فيرجو من الله عز وجل أن يغفر له هذا الأمر، فهو يعلم بذلك، يحدث عنده من الآثار الإيمانية مراقبة الله عز وجل. إذن الإثارة الإيمانية المترتبة على اسم الله عز وجل السميع، أولا أن يحدث عنده خوف من الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله عز وجل يسمع ما نقول. إذا علمت أن الله عز وجل يسمع ما نقول ويرى ما نعمل، إذن لابد أن يحدث عندك خوف من كل قول ومن كل عمل تعمله، لأن الله يسمعه ويراه. ثم يحدث عندك الرجاء، فيكون ذلك باعثا لك على الطاعة، أن تجد وتعمل الصالحات، لأنك تعلم أن الله يسمعك ويراك. ويحدث عندك أيضا مراقبة لله عز وجل، إذا علمت أن الله عز وجل يسمعك ويراك، فيحدث عندك المراقبة لله عز وجل، كما قال ورد في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السؤال الثالث، كيف يتجنب المسلم معصية الله عز وجل من خلال إيمانه باسمه البصير؟ كيف يحدث أن المسلم يتجنب المعصية عندما يؤمن باسم الله عز وجل البصير؟ إثبات صفة البصر لله عز وجل، إذا أثبتت صفة البصر لله عز وجل، لأنه هو الذي وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه، وهذه الصفة من صفات الكمال لله عز وجل، فالمتصف بها أكمل مما لم يتصف بها. فإذا علمت أن الله عز وجل يتصف بصفة البصر فيراك، فلا بد أن يحدث عندك المراقبة لما تفعله من أعمال، فتبتعد عن المعاصي، ويكون باعثا لك على فعل الخير، لأنك تعلم أن الله عز وجل بصير بأحوال عباده وخبير بهم. إلى هذا ننتهي من هذا القدر من هذا من درس اليوم بإذن الله تعالى، ونكمل في المرة القادمة. أقول قبل هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.